أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك

قولوا

Oh, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وَتَقَوَّ اللَّهُ